عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في الشام، اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا رب العالمين. بعافية يا رب العالمين منك للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ أراضينا من المعتدين الظالمين، اللهم احفظ أراضينا من المعتدين الظالمين، اللهم احفظ بلادنا من شر الظالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنودنا وسددهم ووفقهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام، وعينه على كل خير، ووفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده وخطواته وأوليائه يا رب العالمين وشركه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله أعلم يعلم ما تصنعون.